قال المؤلف رحمه الله: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المبحث يتعلق بأصلين من أصول الإيمان. الأصل الأول متعلق بالقضاء والقدر، وقد تحدثنا عنه سابقا، لكنه ذكر هنا مسائل. قال: فالخلق عاملون بسابق علمه، يعني بمعنى أن الله قد علم في الأزل ماذا سيعمله الخلائق، وسيعملون على ضوء ما علمه سبحانه وتعالى. ولهذا لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب القلم كل شيء، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني أنه لا تغير إطلاقا مما فيه اللوح المحفوظ. وهذا يعطينا مسألة لما قال: ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، يعني أنهم صائرون لهذا الشيء. والله لما خلق الخلق خلقهم سبحانه وتعالى فجعل منهم مؤمن وكافر، وخلقهم وجعل منهم طائع وعاصية، وجعل منهم نسميه نبيا وغير نبي، وملكا وبشرا. الله الذي خلق هذا الخلق وجعل لكل مخلوق ما هو نافذ له، بمعنى أنه خلقه الله تعالى لعلة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من خير وشر، يقصد به من طاعة وإيمان وصلاح وتقوى، وشر يعني ما يحدث له من المصائب والبلايا والمعاصي والفسق وغيره. ذكر مسألة هنا: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون صرف المعصية عنها دفعا. مؤلف رحمه الله تعالى ليس هو بهذا الكلام مع الجبرية، وإنما أراد أن يرد به هذا الكلام على المعتزلة الذين يقولون إن العبد أو هو الذي يخلق فعله استقلالا دون الله عز وجل، وهذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا جاءت الآيات: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وجاء في قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره، من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط. دل على أن العبد له مشيئة، ولكن مشيئته داخلة ضمن مشيئة الله عز وجل الكونية. وعندما نسأل نحن أنفسنا سؤالا صغيرا لطيفا نتعجب هنا، فنقول: كل منا هل يعلم ما الله قاضيه له؟ هل يعلم ما الله يريده سبحانه وتعالى؟ هل الله سبحانه وتعالى، يعني هل الإنسان يعلم ماذا سيحدث له غدا وبعد أسبوع وبعد شهر؟ كل ذلك نقول: العلم كله عند الله عز وجل، وأما المخلوق فليس له. طيب، ما الواجب على الإنسان؟ أن يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا بس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما سألوه: ما نعمله؟ أفي أمر قد قضي وانتهى أم في أمر محدث؟ قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ طيب لماذا نعمل إذا كان كل شيء قد غفر، يعني قد فرغ منه؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب والنتيجة؟ نحن نؤمن بأن ما يفعله العباد قد علمه الله من قبل أن يوجد العباد، وقد كتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق العباد، وقد أراده سبحانه وتعالى أن يقع لعلة وحكمة يعرفها. ثم الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا: والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، وقد خلق كل شيء فلا يخرج شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، يعني بمعنى من كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ وعلم بأنه لا يمكن أبدا أن يعمل إلا هذا الشيء لا يستطيع أن يقول أنا سأغيره أبدا، لأن هذا أمر قد أخفاه الله عن العباد. وكذلك المعصية لا يستطيع الإنسان أن يدفعها، صحيح قبل الفعل أنا أستطيع أن حر أنظر للحرام أو لا أنظر، أدخن أو لا أدخن، أسمع حراما أو لا أسمع، أنا حر في هذا، لكن ما يقع هو ما كتب في اللوح المحفوظ، والله قد كتبه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد فرغ منه وقد جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا يعطينا طمأنينة أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، ولهذا قال ربنا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن، دل على أن الله سبحانه وتعالى ما يحدث من العباد لعلة وحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، فما على العباد إلا أن يؤمنوا بمراتب القدر الأربع التي دائما نحفظها: العلم ثم الكتابة ثم الإرادة والمشيئة ثم الخلق والإيجاد. فدل كل هذا مداره النصوص الشرعية، ولهذا قال فالخلق عاملون بسابق علمه، يعني الله عالم بأفعال العباد الحاضرة والمستقبلة كلها، كما أنه عالم بأفعال العباد الماضية. ونافذون لما خلقهم، يعني أنه لا بد أن يقع ما أراده الله عز وجل بهم إرادة كونية قدرية لعلم التي وحكمة من خير وشر. ثم جاء يفصل بأدق: لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، يعني أنه أن لو سألنا أنفسنا الطاعة التي نؤديها هي منة من الله عز وجل ونقول وتفضل من الله عز وجل علينا. ولما جاء الأعراب يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الله؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم، فالمن لله عز وجل. نقول لنا جميعا أيها الأحبة احمدوا الله الذي هداكم للإسلام ولم يجعلنا يهودا ولا نصارا ولا غيرهم، ثم نقول نحمد الله الذي رزقنا الاستقامة على الدين ولم يجعلنا على أهل الفسق والمعاصي، ونحمد الله عز وجل الذي حبب إلينا العلم وطلبه والاستفادة، هذا منه من الله. نحمد الله الذي جعلنا ممن يحرص على الطاعة والعبادة والمسجد والذكر وغيره، كل هذا من الله عز وجل، يعني بمعنى الله الذي تفضل به علينا سبحانه وتعالى. ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، يعني ما كتب أنك ستفعله فإنك ستتهيأ واعمل فكل ميسر لما خلق، من كان من أهل السعادة سييسر إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة سييسر إلى عمل هؤلاء الأشقياء. ليس الله الذي أجبره، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل للعبد الاختيار، ولهذا ربنا قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ثم جاءت ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجاءت الآية الأخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ما يأتي إنسان على الفجور والمعاصي ويقول يا ربي لماذا لم تهدني مثل فلان وفلان؟ نقال أنت اعمل بطاعة الله، الله ييسرك لليسرى، وإن أعرضت ستيسر للعسرى. ذكر المؤلف خلق الخلق بمشيئته، هذه هي المشيئة الكونية القدرية، وهذا يعطينا أن هذه مربوطة بالكون من غير حاجة كانت به، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق لحكمة يعلمها، ليس الله محتاجا إلى العباد، فخلق السماء والأرض لا للافتقار والاحتياج، وخلق العرش لا للاحتياج إليه، وخلق الكرسي لا للاحتياج إليه، وخلق الجن والإنس لا للاحتياج. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، والله يقول وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، يعني ليس في الوجود شيء الله سبحانه وتعالى خلقه لاحتياج إليه، وإنما لعلة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. يعني بمعنى لما خلق الله السماوات سبعا وخلق الأراضين سبعا وخلق الجن والإنس وخلق الدواب والأشجار والجبال وغيرها، خلقها لعلة وحكمة هو أعلم بها. قد يخرج الله لنا شيئا من هذه الحكمة فنحمد الله ونزداد بها إيمانا وصلاحا، قد لا نعرفها فلا نقول لا نؤمن بها، بل نقول نحن نؤمن بذلك كله، ولا نقول لا نفعل شيئا أو لا نؤمن بشيء حتى نعرف علته وحكمته. وكم نجد من الأشياء نتعبد لله تعالى بها ولا نعرف علتها. لماذا الصلوات خمس ولم تكن ستا؟ نقول سمعنا وأطعنا. لماذا الظهر أربعا والمغرب ثلاثا؟ ليس لنا علة، نقول سمعنا وأطعنا. وهكذا في كل ما يقضيه الله ويقدره نرضى بقضاء الله وقدره، ونعلم أن الله لا يقدر إلا ما فيه علة وحكمة يعلمها هو والخلق غير عالم. ليس التقدير لأن الله محتاج إلى خلقه، فالله هو الغني سبحانه وتعالى. ذكر مسألة وهي تتعلق بالملائكة، فهو الآن جاء بالمخلوق بالإنسان وعمله وطاعته ومعصيته وخيره وشره إلى غير ذلك، ثم جاء يبين أن هناك نوع من المخلوقات الله خلقها لعلة وحكمة. عالم الملائكة حقيقة يحتاج إلى درس مستقل منفصل، لأنه الملائكة هي أحد أصول الإيمان الستة. وعندما نتأمل يعني مدلول هذا الملائكة في أصلها، فإن مفهوم الملائكة في اللغة له مدلول وفي الاصطلاح له مدلول، وهذا الأصل له نسميه أدلة وله نصوص وإلى غير ذلك. الملائكة أولا يجب أن يعلم أنها من العالم الغيبي وليست من العالم المشاهد. وما يأتينا أحد يقول أنا شاهدت الملائكة كما خلقها الله عز وجل، ولم ينقل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئته التي خلقه الله عليه، مرة في السماء ومرة وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رآه كما خلقه الله عز وجل. ومع ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عظم خلقه، له 600 جناح، جناح الواحد يسد الأفق كاملا، وهو خلق عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. الملائكة من جهة اللغة مأخوذة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وبناء عليه يصبح الملائكة إيش؟ هم رسل الله عز وجل. فالملائكة رسل من الله عز وجل لمن؟ منهم إلى الأنبياء والرسل كمثل جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون بين الله وبين الخلق، يرسلهم الله تعالى لأحد من الناس أو أفرادهم. يرون الملائكة ليس على الصفة التي خلقهم الله عليه، وإنما ليكونوا إيش؟ على صفة بشر أو غيره. هذا قد جاءت النصوص الشرعية به. وأما التعريف في قضية الاصطلاح فنستطيع أن نأخذها دائما، نقول من صفات الملائكة وجزء من وظائفهم تستطيع أن تعرفهم. فنستطيع أن نقول الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، هذا واحد. طيب والنتيجة؟ خلقهم الله من نور، سيأتي أن هذه صفة، وأنهم مربوبون. ليش تقولون بمربوبين؟ لأنه يوجد من الناس من يعبد الملائكة. قد ذكر الله عز وجل عن هؤلاء القوم الذين يعبدون الملائكة، سيأتي يوم القيامة فيسأل الله الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن لا يعبدون نحن، فتبرأت الملائكة منهم. ثم مسخرون هؤلاء، سخرهم الله عز وجل لقضية العبادة. أطت السماء وحق لها أن تأطيط، صوت الرحل عندما يربط على الجمل الرحل، فعندما يمشي يسمع له صرير أو صوت، هذا يسمى الأطيط. ما فيها موضع شبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. وهؤلاء العباد مكرمون كما ذكر الله ووصفهم، بل عباد مكرمون. ومن الصفات لهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من اللطائف لا نجد هؤلاء عندهم إطلاقا. يقول علماء تنبيها لطيفا، الملائكة لم تخلق للتكليف، وإنما الذي خلق للتكليف الجن والإنس بس. الملائكة لم تخلق للتكليف، وكذلك البهائم لم تخلق للتكليف، وإن كان عندها عبودية لله عز وجل، لكنها لا يلزم منها من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لم تكلف. ولم يرسل لهم رسل هنا لا للملائكة ولا غيرها من المخلوقات. أما الإنس والجن فهم الذين خلقوا للتكليف. من اللطائف الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا أنوث، ونجد عجبا من الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجاء كذلك في إيش أن الجن أن مشرك العرب أخذوا الذكور لهم وجعلوا لله البنات، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، وكيف يمكن أن يكون الأعلى يأخذ الأقل، هذا لا يمكن أبدا. وهذا يدل على أن هؤلاء وصفوهم أنهم بنات. من اللطائف الملائكة لا تأكل ولا تشرب عليهم الصلاة والسلام، ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة ماذا حدث؟ قرب، انطلق، راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيذ، قربه إليهم قال ألا تأكلون، فما أكلت أوجس في نفسه خيفة، لماذا لا يأكلون؟ الأصل أن من أكرم يسارع لقبول الكرامة، هؤلاء لا يأكلون، أخبروه أنهم عباد لا يأكلون، وإنما جاءوا بأمر من الله عز وجل لشيء أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك أنهم يعني لا يملون من العبادة إطلاقا. ومن اللطائف أنهم لا يتناكحون، ويدل على أن هذه الملائكة ليست كالبشر. الإنس والجن هم الذين لهم ذرية وأولاد ويتزوجون، أما الملائكة فلا. يقول العلماء يعني الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عليه. هذا يسمى جزء من التعريف المتعلق بالملائكة في الاصطلاح، كأنه يقال قاعدة، إذا أردت أن تعرف بالملائكة فأتي بأصلهم، يعني أنهم عالم غيبي، ثم نأتي خلقهم الله للعبادة، وأنهم لا يتزوجون، وأنهم كذا، تأتي بالصفات التي ثبتت وتأتي بها، يعتبر هذا التعريف تعريفا صحيحا. لو جئنا الآن للأدلة على ثبوت الملائكة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ففي القرآن كل آمن بالله وملائكته ورسله، ثم في القرآن كذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا من كان عدوا لجبريل، كلها ذكرت الملائكة، ودل على ومن يكفر بالله وملائكته إلى غيره، كلها ذكر ملائكة ملائكة ملائكة، هذا يثبت الملائكة. والنصوص الواردة في إثبات الملائكة كثيرة جدا، والمسلم يعلم أن هناك خلق هم الملائكة، ولئن لم نشاهدها بأعيننا لا يلزم أنها لا تكون موجودة، بل نقول سمعنا وأطعنا لأن الله أخبرنا. أمر الثاني جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل أسند ركبتي وسأل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم يأتينا أحاديث متواترة كثيرة في إثبات إيش؟ الملائكة. أليس الله ذكر في القرآن إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد وضعتم أسلحتكم، إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، انطلقوا إلى بني قريظة. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ملائكة، جاء جبريل على صورة رجل لا يعرف، وكان جبريل يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، ويأتي على صورة من لا يعرف، ودل على أنهم الملائكة موجودة. والأحاديث الواردة في إثبات وجود الملائكة نقول متواترة، وهذا يدل على أن هذا التواتر لا يمكن إطلاقا لأحد أن ينكره ويقول أنا لا أشاهد الملائكة إذن أنا لا أؤمن به. نحن في حياتنا نؤمن بغيبيات لم نشاهدها، ومع ذلك لا نجد شيئا في قلوبنا من الحرج، فكيف إذا جاء الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على هذا الأمر. نجد كذلك الإيمان بالملائكة فرض عين، ولا نقول فرضا كفائيا، وذلك لأن النصوص الشرعية كل آمن بالله وملائكة كل، فيجب على كل إنسان يقول أنا مسلم أن يؤمن بالملائكة، ولا يمكن أن يعذر الإنسان فيقال هذا جاهل هذا بدوي هذا بعيد عن العلم، هذا ليس عنده معرفة، ما يعذر أحد إطلاقا. فمن يريد الدخول في الإسلام لابد أن يعرف بهذا الأصل، أن يؤمن أن هنالك ملائكة لله عز وجل في ذلك. حكم من أنكر لا شك في كفره، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. دل على أن من أنكر الملائكة أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وأنكر ما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يقبل منه إطلاقا. هنا كيف نؤمن بالملائكة؟ نقول الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل، وهذا يلزم كل الأفراد، تؤمن أن هناك ملائكة، أنهم موجودون، أنهم خلق يعني من خلق الله عز وجل غيبي، أنهم لا يعصون الله إلى غيره، هذه يعني إجمال فقط، هذا حكم فرض عين. القسم الثاني وهو الإيمان المفصل، الإيمان المفصل يعني دقائق صفات الملائكة، وظائف الملائكة، أصناف الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أسماء الملائكة التي وردت في القرآن والسنة، هذا ما يلزم كل أحد، وإنما يعتبر هذا تفصيل. حكم الإيمان المفصل فرضا كفائيا، يعني إذا وجد في الأمة من يعرف هذا سقط الإثم عن الباقين، وهذا من رحمة الله عز وجل أن يوجد هذا الأصل يؤمن به مجملا ومفصلا. يقول العلماء مسألة وهي من اللطائف: من يريد الإيمان بالملائكة فلا بد أن يريد أو أن يأتي بهذه الأمور التي سنذكرها. أول شيء، لا يصح إيمانك حتى تعترف أن الملائكة موجودة. يأتي إنسان يقول وين الملائكة؟ نقول الملائكة في كل مكان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان يكون بين لمتين، لمة الملك ولمة الشيطان؟ إذن هي معك في كل وقت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ما جلس قوم مجلس إلا حفتهم الملائكة، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين تحفهم الملائكة. ثم يقال لهم انطلقوا مغفورا لكم. ملائكة نجد أنها تكون معنا في كل أحوالنا، وإذا رأيت هذه نجد سبحان الله النصوص متواترة كم نحن في حاجة إلى تمكين هذا الأصل الإيماني تمكينا سلوكيا. وهنا قاعدة لابد أن تحفظ: كلما قوي إيمانك بالغيبيات كلما قوي صلاحك واستقامتك، كلما قوي إيمانك بالغيبيات كلما قوي صلاحك وإيمانك، هذا لا شك فيه. غيبيات عندنا ملائكة، جنة والنار، الرب سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء وصفات وتفاصيل متعلقة بالنصوص، وثم تأتي غيبيات كثيرة جدا عندنا سبحان الله إذا تعلق الإنسان بهذا. والله أثنى على عباد الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم لهم أجر 50 من الصحابة، قال: هم آمنوا بي ولم يروني. نحن آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم نشاهده ولم نجلس معه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى نحن ووالدينا ومن نحب. هذا الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بوجودهم، ثم الإيمان بهم إجمالا، ويتضمن الآن الإيمان بما ورد من صفاتهم، الإيمان كذلك بوظائفهم وأسمائهم إلى غيره، كل هذا يدخل. مش يسمي لقيل فلان يؤمن بالملائكة، إذا عنده فهم إجمالي وعنده فهم تفصيلي. لا شك أن المسلمون قاطبة يعني آمنوا بوجود الملائكة، ولا ينكر وجودهم إلا إيش؟ كافر أو ملحد. ملاحدة لا يؤمنون بالغيب، فيقولك أرني الآن وإلا ما أقبل منك. عندما تسأل هؤلاء كمثال بسيط الذي لا يؤمنون بالغيب، نسأله: من أدرك أن هذا والدك؟ أنت شاهدت أمك وهي تلدك؟ هل يستطيع الإجابة؟ ولو جاءنا قال والله المستشفى، نحن نسأل الآن: خبر المستشفى أعظم من خبر الله؟ خبر المستشفى أعظم من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا. كيف تنكر الأشياء التي جاءت النصوص الأدلة، سواء أدلة كونية أو أدلة شرعية تثبتها، وتقول لا نقبل حتى نشاهد، وتقبل هذه الحقائق ولا تجد؟ الآن قضية نسميه الأشياء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، العالم كله والكون كله فيه من المخلوقات ما لم يشاهده الناس، ومع ذلك يؤمنون بها ويثبتونها ويجعلونها حقائق علمية. فإذا جاء الغيبيات بدأوا يتلكؤون، نقول لا، الواجب أن نأخذ بالنص وبالدليل الذي جاء به. عندنا الملائكة عليهم الصلاة والسلام، عندما نتأمل صفات الملائكة سنجد أول صفة أن الله خلقهم من النور. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما تعلمون. وجاء في بعض ألفاظها كذلك خلق أن يعني الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلقت الملائكة وخلق الآدم من طين. كلها تدل على شيء واحد وحقيقة واحدة، ولا أحد ينكر هذه. والله يصطفي ما يشاء من خلقه، فما يأتي إنسان يقول يا ربي لماذا لم أخلق من نور، أو يأتي الجن يقول لماذا لم أخلق من طين. نقول الله سبحانه وتعالى له حكمة في خلق كل صنف أو نوع من شيء معين الله خلقه سبحانه وتعالى. من اللطائف الملائكة لهم أجنحة، قد دل عليها الكتاب والسنة. والملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقوا من أين؟ لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وكذلك نجد هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام الأجنحة علمها عند الله عز وجل في العدد وفي العظم. فإذا كان جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق من عظمه عليه الصلاة والسلام، طيب ما النتيجة؟ أيضا هو من الخلق العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الواجب أن نؤمن بذلك كله، ونعلم أن هذا كله إنما هو بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، ويعطينا أن مثل هذه الحقائق يجب الإيمان بها، ولا يمكن لنا أن ننكر شيئا منها، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أعطاها القدرة على التشكل. ملك عليه الصلاة والسلام جاء في النص الصريح فيه رأى جبريل على صورة إيش؟ رجل واضح، وجاء واضحا أعرابي أو على صورة دحية الكلب وغيره. الله أعطاه القدرة. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي خلقه الله 600 جناح فزع النبي وفزع وخاف منه وجثى بركبتيه. نزل جبريل على صورة إنسان وضم الرسول وهدأ من روعه، أعطاه الله هذه القدرة. أما غيرهم فلا يعطون. ولهذا نجد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جاءوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راغ إلى أهله وجاء بعجل، ماذا حدثت النتيجة عندها؟ قربه إليهم قال لا تأكلون. ورآهم لوط عليه الصلاة والسلام إن رسل ربك لن يصلوا إليك. ورآهم كذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام رأوا هؤلاء الملائكة على صور الله أعلم بها، لكنهم رأوا هذه. المتعلق بصفات الملائكة قاعدة عندنا: الغيبيات مدارها على النصوص. ملائكة مشاهد ولا غيبي؟ إذن مداره النص. فتلقائي أي صفة أو يعني أو وظيفة أو نوع لابد من نص. ولهذا يقول العلماء الغيبيات من قاعدتها فيها أنه إثبات الغيب وإثبات صفاته وإثبات وظائفه النص. لو لم يرد نص في ذلك فليس لك حق أن تتحدث عن ذلك الموضوع أبدا. فهناك من العالم الغيبي ما لا يعلمه إلا الله، ولم يرد فيه نصوص شرعية أصلا. فتلقائي ما الذي يجب؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، ما جاءنا آمنا به، وما لم يأتي فليس لنا حق أن نتحدث عنه إطلاقا. ملائكة عليهم الصلاة والسلام ذكر المؤلف هنا شيئا من وظائفهم وشيئا من أنواعهم. سبحان الله، من أنواع الملائكة أو أصنافها هناك ملائكة موكلة بالوحي. وسيأتينا الآن هذا الأمر، جبريل عليه الصلاة والسلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من هذا، نزل جبريل، وجبريل عليه الصلاة والسلام هو السفير بين الله وبين خلقه، يعني بمعنى أنه هو الذي ينقل ما يريد الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل هم الذين ينقلون إلى الناس ما أراده الله عز وجل وما أمر به من نسمي من طاعة أو نهي عن معصية. هناك ملائكة موكلة بالقطر، وسبحان الله هذا القطر والسحاب الذي يأتي تسوقه الملائكة، وكأن هذا يذكرنا بحديث الصحابي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الحديث لما ثمت رجل كان في سفر فمرت به سحابة فسمع هاتفا في السحابة ينادي اسق حديقة فلان، اسق حديقة فلان، هو لا يعرف من فلان، ولما نزل البلد أخذ يسأل أين فلان إلى أن وجده، فلما جلس عنده واستضافه قال أسألك بالله ماذا أنت تعمل؟ قال ولماذا؟ قال كنت في السفر فسمعت هاتفا صوتا في السحاب ينادي اسق حديقة فلان، سقيت حديقتك؟ قال نعم. سقي الناس؟ قال لا. طيب فما الذي جعلك تسقى دون غيرك؟ فقال إني أزرع وأقسم ثمرة زرعي إلى ثلاثة أقسام، قسم آكله وهذا ثلث، وثلث أتصدق به، ما يخرج من مالي شيء إلا تصدقت، والثلث الآخر ثالث أرجعه فأصلح به زراعتي. فمن أجل ذلك الله أعطاه هذا الفضل، وهذا ملائكة سمع الرجل صوتها، وإذا بالملك يمشي بأسق حديقة فلان، دل على أن الملائكة والمرسلات عرفة فالعاصفات عاصفة، تدل على أن الملائكة تنزل. حتى قيل إن ورد في بعض الآثار أن ما من قطرة إلا موكل بها ملك أين تذهب وأين تنزل وأين تأتي، وهذا يعطي أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من هو موكل بالمطر وبالقطر. من الملائكة كذلك، وإذا جئنا الموكل بالقطر من هو؟ ميكائيل، من عظماء الملائكة ميكائيل، وهذا يعطي أن هذا الملك عليه الصلاة والسلام له ميزة، وإن كان له أعوان عليه الصلاة والسلام. وهناك موكل بالأرواح وهو إسرافيل، ينفخ في الصور فيموت الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون مرة أخرى، هذا ملك من الملائكة. ومن الملائكة من هو موكل بقبض الروح، قبض الروح يعني أنه يموت الإنسان، ولا شك توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، دل على أن الله هناك ملائكة موكلة بقبض الأرواح، بل ملائكة بنفخ الصور يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، دل على أن نفخ قصد نفخ الروح وليس الصور، صور لإسرافيل، نفخ الروح، هذا يعطي أنه موكلون به. ولا شك أن الملائكة أنواعها وأصنافها كثيرة، هناك من هي موكلة بإحصاء أعمال العباد، تحصي كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، سؤال من الذي كتبها في هذا الكتاب؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وكذلك هناك ملائكة تحفظ العبد، تحفظه إيش؟ من البلايا والمصائب وغيرها، مثل ما جاء في قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا هو ملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم مكانة عظيمة جدا، ولهذا يجب علينا أن نرتبط بالملائكة ارتباطا لوجود النصوص الشرعية. هناك ملائكة متعلقة بخزانة الجنة وملائكة بالنار، قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هذا للنار، وقال الجنة سلام عليكم، هؤلاء يسلمون وهؤلاء يقول لهم، نعوذ بالكلام. هناك من اللطائف ملائكة متخصصة بالدروس العلمية وحلقاتها، إن لله ملائكة سيرا كما في الصحيح، يبحثون عن حلق العلم حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فتجتمع الملائكة إلى أن تبلغ السماء، ثم بعد ذلك تجلس إلى أن ينتهي الأمر. فإذا انتهى ذلك كاملا، انتهى الدرس، صعدت إلى ربها، فيسألهم الله عز وجل من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عبادك، جلسوا يذكرونك إلى غيره. فيسألهم الله ماذا يريدون وماذا يطلبون؟ قالوا يسألونك الجنة، قال كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا، يستعيذون بك من النار، كيف لو رأوها لكانوا أشد هربا. قالوا فما مغيتهم؟ قالوا أن تغفر لهم. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، يغفر لهم جميعا. فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلان، رجل ليس منهم، مر في الطريق فجلس رأى الجمع وحضر. قال الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم، يغفر له. هذا الحديث قرئ على شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كاملا، فبكى وبكى وبكى. وإذا به يقول بعد هذا، يقول هو رحمه الله إني لأرجو أن تكون حلقاتنا من هذه التي يغفر له، دعا للحضور أن يغفر له، يعني هذه الحلقات يغفر لصاحبها بعد الانصراف. ونقول نسأل الله أن يجعلنا ممن يغفر له بالدروس وبالعلم، هذه ملائكة متخصصة بها، فمن شهدت له الملائكة حصل له الخير في الدنيا والآخرة، شهادة بعلم وصلاح وتقوى وغيره. من الملائكة كذلك يعني أصناف متعددة لسنا بصدد حصرها. من اللطائف الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وصدق الله لما قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ رأيت حول البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000. كم يكون عدده؟ خلق عظيم لا يعلمه إلا الله. وهذا يعطينا أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بهؤلاء الملائكة. عندما نتأمل يعني هذه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لا شك أننا سنجد من أصنافهم، وهذا من اللطائف، موكلون بالسياحة في الأرض، ومن اللطائف هؤلاء يبحثون عمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ثم تنطلق الملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك لما رأى أقواما يكثرون الزيارة إلى القبر والذهاب إليه وهم في المدينة، قال والله ما أنتم والذي بالصين إلا شيء واحد، ما صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاءت الملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن هناك ملائكة متخصصة في هذا الشيء، تنقل صلاتنا وتسليمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ملائكة لا شك تأتي إلى أهل الإيمان وتكون مؤيدة، كأن هذا يذكرنا بقصة أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. قام يوما الليل وربط فرسه وأنام طفله، قال وكنت أقرأ فما شعرت إلا وقناديل معلقة من السماء تنزل مضاءة تقرب تقرب تقرب، فلما رأتها فرس أخذت تجول، قال فخشيت على ابني أن تطأ فقطعت القراءة فصعدت إلى السماء، قرأت مرة أخرى نزلت فأخذت تجول، خشيت على ولدي ثم قطعت القراءة فذهبت. صليت الفجر وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول يقول لأسيد اقرأ أسيد اقرأ أسيد، إنها الملائكة نزلت لتسمع ذكر الله، إنها السكينة. شوف انظر الآن ارتباط الصحابة بالملائكة شيء عجيب، قد نقول هذا من مما أكرمه الله تعالى به، لكنه يحصل للإنسان الخير أن الإنسان عندما يقرأ القرآن في آخر الليل سيجد من يسمع لقرآنه ولقراءته وينتفع بها. وهذا العالم عالم يعني نسميه عالم غيبي نؤمن به كاملا. نجد كذلك هناك ملائكة عند نزول الأجل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة لا الطبيب يشاهدهم ولا الأهل الذين حول الميت يشاهدونهم، وهو يشاهدهم والملائكة تخاطبه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أنها تبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يبشرون بروح وريحان، والله يغفر لهم بهذا الشيء. من الآثار نجد أنها هناك ملائكة تحمل العرش، ونقول: نحمد الله نحمد الله نحمد الله الذي جعلنا مؤمنين. انظر أنت في الأرض والعرش فوق السماوات كلها، والملائكة التي تحمل العرش ومن حوله من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من في الأرض تستغفر له ملائكة السماء، من أنت حتى يستغفر لك؟ إنه الإيمان إذا كان في قلبك عظيما، الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الملائكة تدعو لك وتستغفر. وهنا يأتي الاستغفار لهذا الإنسان، وهو فضل من الله عز وجل على الإنسان، لا ينبغي الإنسان إطلاقا أن ينسى. ولهذا ذكرهم الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، بعدها فاغفر للذين آمنوا. من دعت له الملائكة غفر له، وهذا فضل من الله عز وجل. عندما نتأمل تأمل لطيف، ملائكة والإيمان بها له آثار عظيمة جدا. من أعظم الآثار أنك تتعرف بهم على عظمة الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عن ملك من حملة العرش: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، كم يكون هذا الخلق عظيما وخلقه كبير وعلم هذا الخلق إنما هو إلى الله عز وجل. طيب ما الواجب؟ الواجب على الإنسان أن يؤمن بذلك كله، وأن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. كذلك يدعوك إلى الاستقامة. إذا علمت بأنني إذا استقمت نزلت الملائكة عند نزول الأجل، إذا استقمت ثبتني الله على الحق، إذا استقمت عملت بطاعة جاءت الملائكة تؤيد وتنصر، الحمد لله، هذا نعمة من الله عز وجل. وكذلك ينبغي لنا أن نحرص على كل عمل تدعو لك الملائكة به. هناك أعمال صالحة تدعو لك الملائكة، وهذا فضل من الله عز وجل. وكذلك الأعمال التي تحبها الملائكة، الأعمال التي تدعو له. إذا جلس الإنسان ينتظر الصلاة، الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كثير من الناس يجلس في المسجد ونظره إلى الساعة: لماذا تأخر الإمام ولماذا كذا؟ أنت جالس، الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. عندما تخرج من المسجد ماذا سيكون حالك؟ تحرم هذا الدعاء. انتظر، كلها ربما دقيقتين أو ثلاث، ولا حاجة لأن ينزعج الإنسان أو يمل العبادة، والجلوس فهي من أنواع العبادات. ومثله يعني الأعمال التي تحبها الملائكة أو ترسل من أجلها الملائكة: من زار أخا له في الله، من عاد مريضا شيعه. شوفوا، انظروا، ملائكة ملائكة ملائكة، إذا لها ارتباط بنا ارتباط قوي، فنحتاج أن نفعل هذا الارتباط بهذه الملائكة العالم الغيبي ليكون سلوكا عمليا. سبحان الله، من آثار الإيمان بالملائكة طمأنينة الإنسان في الحرب، فإذا صدق الناس أنصرهم الله بالملائكة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. شوف سبحان الله، وتأتي الآيات تبشر ملائكة. ولما سمع الصحابي صوتا اقدم خيزوم، فسأل الرسول قال: هذا ملك نزل من السماء الثالثة، مدد لكم ينصركم في القتال والجهاد. والله يقول للملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صارت الملائكة تقاتل، إذن نحن مربوطون بها. كذلك يسأل الإنسان ربه أن يختم له بالخاتمة الحسنة: قوم تنزل الملائكة بحنوط من الجنة وأكفان فيها، وأخرى نعوذ بالله يبقى الإنسان في بلاء ومصائب. هذه نسميها يعني أشياء يسيرة حول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهنا يدل على أن الملائكة لهم أثر كبير جدا. ولهذا قال خلق هنا: وخلق الملائكة جميعا لطاعة الحكمة من خلقهم للطاعة، جبلهم على العبادة، يعني أنهم مفطورون عليها، ليس لهم خيار يطيع أو لا يطيع. أما نحن فأنت حر تطيع أو لا تطيع. وثم قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون لا شك ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية. ليس الله هو المحتاج إلى العرش ولا إلى الملائكة لتحمله، وإنما كل ذلك بالله عز وجل. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، ذكرناها في قول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين وآخر بحمده يقدسون. لا شك أنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. اصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعضهم مدبرون لأمره، لا شك هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، وهنا ملائكة تدبر أمر الله عز وجل وتغير، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر كله أولا وآخرا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.